كما أنه تلقى من إمام جليل عظيم آخر هو جعفر الصادق رحمه الله من أئمة أهل البيت، التقى به الإمام مالك وتلقى منه العلم وعايشه عدة سنين، لأنه توفي الإمام جعفر توفي 348 هجرية. يقول الإمام جعفر في أقوال جميلة تدل على طبيعة شخصية الإمام جعفر رحمه الله، يقول: إن الله تعالى أراد بنا شيئا وأراد منا شيئا. الله سبحانه وتعالى يريد منا أمور ويريد بنا أمور، فما أراده بنا طواه عنا. ماذا يريد أن يفعل بنا أخفاه عند الله سبحانه وتعالى، يوم القيامة يتبين. نحن لا ندري ماذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يصنع بنا، وما أراده منا أظهره لنا. ما يريده منا ظاهر بين، يريد منا الالتزام بشرعه، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. الإنسان مفروض يشتغل بالأمر الواضح الظاهر البين المطلوب منه، أما ماذا يريد الله أن يصنع به هذا شأن الله عز وجل. لا ننشغل به. كان له من الدعاء الشيء الجميل الذي يدل على شفافية ورقة قلب، يقول: اللهم لك الحمد إن أطعتك، ولك الحجة إن عصيتك، لا صنيع لي ولا لغيري في إحسان، يعني الإحسان كله إليك يا رب، ولا حجة لي ولا لغيري في إساءة، إذا أسأت ما عندي ولا لغيري عذر. هكذا كان الإمام جعفر. الإمام مالك صحب الإمام جعفر بعض الوقت، وكان يأخذ منه وتلقى منه ليس فقط العلم، وإنما تلقى منه الشفافية الإيمانية وتلقى منه الأدب. يقول الإمام مالك عن الإمام جعفر، يقول: كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، روحه خفيفة طيبة، لكنه إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اخضر واصفر، يعني يخاف خوف شديد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نحن نمزح ونلعب، لكن إذا وصلنا إلى القرآن إلى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي التأدب. هكذا كان العلماء يمزحون ويلعبون ويضحكون مع أصحابهم، لأن هذه طبيعة الإسلام السماحة، لكن أيضا في نفس الوقت توقير شديد ومهابة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عنه كذلك: ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاثة خصال. يقول: كل ما زرته وجدته إما مصليا وإما صائما وإما يقرأ القرآن. هكذا كان الإمام جعفر شديد التعبد لله رب العالمين، وهكذا كان الإمام مالك تلقى منه ذلك. يقول عنه أيضا: وما رأيته قط يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. كان قبل أن يبدأ بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يتوضأ، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد والزهاد الذين يخشون الله. وما أتيته قط، شوفوا الأدب، يقول كل ما زرته ما أتيته قط إلا ويخرج الوسادة من تحته ويجعلها تحتي، يأخذ الوسادة من تحته ويضعها تحتي. تأثر الإمام مالك كثيرا بالإمام جعفر الصادق رحمه الله، وروى عنه الأحاديث في كتابه الموطأ، روى عنه 9 أحاديث، وتلقى منه الأدب والعلم. هكذا كان الإمام جعفر رحمه الله معلما لأبي حنيفة ومعلما للإمام مالك. ومن الشيوخ أيضا الذين تلقى عنهم الإمام مالك الفقه وروى عنهم الحديث محمد ابن المنكدر التيمي القرشي. وآل المنكدر معروفون بالفقه والحديث. محمد ابن المنكدر كان معروفا بالزهد، وكان معروفا بحبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكى، وكان إذا سئل أي الأعمال أفضل. شوفوا أنا أذكر لكم هذه القصص حتى نعرف شيوخ الإمام مالك ونعرف كيف تربى الإمام مالك، فكان على هذه الطبيعة. كان إذا سئل عن أي الأعمال أفضل أجاب: إدخال السرور على المؤمن. إذا خليت مؤمن آخر يفرح، هذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا سئل أي الدنيا أحب إليك قال الإفضال على الإخوان. أفضل ما في الدنيا أن الإنسان يساعد إخوانه. تأثر الإمام مالك بمحمد بن المنكدر، تأثر بزهده وتأثر بنفسيته الشفافة. يقول مالك عن ابن المنكدر، يقول: كنت إذا وجدت في قلبي قسوة آتي ابن المنكدر فأنظر إليه فأتعظ أياما. شوفوا إنسان سبحان الله من عبادته من زهده من شفافيته كان إذا نظر إليه الإنسان الآخر يتأثر عدة أيام. هل بلغكم عن إنسان بهذه الروحانية وبهذه الشفافية؟ هكذا كان الأئمة الأعلام، هكذا كان أساتذة الإمام مالك بين العلم والحديث والفقه والعبادة والأدب والزهد والشفافية الإيمانية. انظروا وتأملوا، هكذا تربى الإمام مالك. جعلنا الله وإياكم ممن يقتدون بالأئمة الأعلام في أدبهم وفهمهم، بالإضافة إلى اقتدائنا بعلمهم وفقههم.